ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فئة بالجلال والإكرام. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. يلا شكرا. قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وها جعلنا فيها من اللي جعل من اللي جعل الله اللي جعل شو جعل أكابر مجرميها هدول خير ولا شر؟ جعلنا أكابر مجرميها والله. نعم. وما يكفرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها المعنى وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملون. زينا كما للكافرين أعمالهم. زينا للكافرين أعمالهم. نعم. كذلك جعلنا في كل قرية مجرميها. أول جعلنا مجرميها أكابر. نعم. أكابر الثاني. جعلنا مجرميها أكابر. نعم. وجعل بمعنى صيغة. يعني على التقديم والتأخير قرار. نعم. وجعل بمعنى صيّر. صيّرت القماش ثوبا. صيّرت الطين خزفا. نعم. والأكابر جمع الأكبر. نعم. قال مجاهد يريد العظماء. نعم. وقيل الرؤساء والعظماء وخاصة بذكر. يعني شو الفرق؟ ليش الرئيس مو هو يعني العظيم عنده؟ لا، في عظماء هم بذاته ويجعلونه يرضونه أن يرأسه. في عظماء لا يرضون الرئيس فبيبقى عظيم. يعني هذا معنى رؤساء وعظماء، أن العطف يقتضي المغايرة. مو الرؤساء والعظماء، مو دائما العطف يقتضي المغايرة، أحيانا يكون عطف بيان. نعم. أما الأصل بالعطف المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. نعم. وخصهم بالذكر لأنهم أقدروا على الفساد. والنصر الحيلة في مخالفة الاستقامة وأصله الفتن. فالماكر يفسد عن الاستقامة أي يصرف عنه. قال مجاهد كانوا يجلسون على كل عقبة أربعة ينفرون الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل عقبة أربعة، يعني شو كل عقبة؟ يعني كل مكان يظهرون فيه للناس، يعني مثل منبر يقومون فيه، يعني منبر الظلم ومنبر عداوة الإسلام وعداوة الله ودين الله ورسول الله. شوف يجلسون على كل عقبة، العقبة المكان المرتفع. نعم. كما فعل من قبلهم من الأمم السالفة بأنبيائهم. نعم. وما ينكرون إلا بأنفسهم أي وبال مكرهم راجع إليهم. نعم. ومن أساف عليها، ربي قال ومن أساف عليها. نعم. يعني فعل نفسه أساف. نعم. وهو من الله عز وجل الجزاء على مكر الماكرين العذاب الأليم. الله يرحم الأدماء. يقولوا جاجي حفريت على رأس عفريت. سوى عفريت عفريت يعني. هي مين غبر غير هي؟ مين غبر غير هي؟ لذا ما فهمه وراء جاز حفري على رأس عفري أنه الجاز يبدو ياكم لا بتبحث شيء في الرجل وفتاكم أولا تحفر على الفاضي يعني. غبرتي على رب على رأس هذه غبرت يعني. وأن ومن أساف عليها نعم. وما يشعرون في الحال بفرط جهلهم أن وبال مثلهم عائد إليهم. نعم. قوله تعالى وإذا جاء وإذا يعني في الحال يعني وهم يفعلون ذلك أنه ينزل فيهم ما يكرهون لكن سبحانه وتعالى لا يستعجل لا يعجل. نعم. قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون. في مفسرون أظن الجمل والصاوي يذكرون ذلك بين لفظي الجلال قالوا مجاب الدعاء قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله اللهم فرج عنا وعن العباد والبلاد يا رب أرنا عزيز هذا الدين الله أعلم حيث يجعل ويجيبوا دعوات ويجيبوا اللهم من اشتغف فلم تغف ومن استشفاك فلم تشفيه ومن استكفاك فلم تكفيه ومن يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه واغثنا الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. طبعا مو حديث هذا. قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن بين شيئا آخر من جهلهم وهو أنهم قالوا لن نؤمن حتى نكون أنبياء فنؤتى مثل ما أوتي موسى وعيسى من الآيات يعني من الآيات من الخوارق. ونظيره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. نعم. والكناية في جاءتهم ترجع إلى الأكابر الذين جرى ذكرهم. نعم. قال الوليد بن المغيرة لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك إن ذكر بلد علي أن كان ذا مال وبني يعني. نعم. وقال أبو جهل والله لو كانت لكانت أولى بها منك يعني شوف على الوقاحة نسأل الله العفو والعافية وأديش سيدنا النبي معنا أديش محمد أديش صدر واسع صلى الله عليه وسلم صدق كما قال إن العظائم كفؤها العظماء. نعم. وقال أبو جهل لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا لو قال يعني وولدا وكان وافق الآية الله يرحمه ويجزيه الخير ربي قال أن كان ذا مال وبنين هنا وأكثر منك مالا يعني وولدا إلا إذا كانت من كلام هو الوليد هو من كلامه بس يا هل ترى ذكر أو لم يذكر يعني حتى ما نغلط الشيخ. أما يظهر يعني طالما هو في معرض التفاخر والتكاثر والتكبر حيقول ولد والولد أقوى من المال الله يرحمه إذا كما يقول فهمه يقولوا بيت رجال ولا بيت مال يقولوا بيت رجال ولا بيت مال مال بيروح نعم الأمر البيت يكون فيه رجال هذا أفضل من البيت اللي ما فيه بيت رجال بس فيه مال والحقيقة يعني الإنسان بمن يعني يفخر بأتباعه فهذا مال وبنين مال وبنين يعني إن كان ذا مال وبنين الله يرحمه يعني بعض جدات بيت العظم هيك يذكرون يعني أي على الحاشية معلش ولا طويل. الله يرحم والدي. كان ماشي هيك شخصية إنسان يعني بعدين بيقول لي هذا شو اسمه، أنا عمري صغير صغير يعني لي هذا شو اسمه. بتذكر أول ما نعرفني على الشيخ حسن حبلنك يا أبي، لا لأنه هيك حمراء الشيخ حسن شعره، يحطني بحضنه الله يرحمه، يفوت على المواليد ويجوا الشيخ حسين يلزم المشايخ لي هذا شو اسمه، هذا اسمه فلان، هذا شو اسمه، هذا اسمه الشيخ حسن حبلنكي، هذا مين، هذا شيخ ولا الشيخ حسين؟ أنا ما عجبني الحكي. يعني كنا شايفين الشيخ حسين شغلة أمي يعني. قلت لا ما ما مو شيخ هذا. هيك بنفسي قلت لا هذا مو شيخ. رحمة الله يعني. والشيخ حسين فعلا بالأمر هيك يعني هيبة ما شاء الله. الشيخ حسن على أكثر، بس ما عجبني إنه يكون الشيخ حسين شيخ صغير أنا حاطتني أبي بحضنه أو قدامه يحبطني. قلت لا لا هذا مو شيخ يعني بنفسي يعني سكتت. فالشاهد دني أول من دني على أبو الشرع عبدين كمان صغير كنت ماشي معه بسوء سار وشاء قال لي هذا شو اسمه ما. أبو الشرع عبدين رحمه الله تعالى. من جملة من كمان هذا أنا واحد ساروجة يلبس بآبكة اللي هات شو اسمه، اسمه صائب بيك العظم، رجل كبير طويل وعريض يعني، يعني كان إذا مسك الواحد إذا بيمسكه بيطالع اللحمة، إذا مسك إذا كسر مسه من كتفه بيطالع له يعني. بيجي أبطال العالم هذول اللي يقولوا مصارعة حرة وغيره يعني يسمعوا فيجوا يقولوا شو بدك مسكني منين ما بدك مسكني يعني يعمل له هيك يطجه بالحيط ما دي تنية، وإذا عمل له هيك ما ستهم بيقولوا من إيش هذا، بيقولوا إن جل ربي عليها بليلة القدر فدعت لبيت العظم وابن بنته هذا صائب بيك قولوا الله يبعث لبيت العظم ماله بنين فعلا يعني ايه، ويبعث لابن بنتي صائب كان ولد صغير عزم 40 بطل بايد اليمين. الله يرحمه. إذا ما كمش واحد هيك أبدا بيطلع له فيه يعني، وهذا هذا مستفيض هذا الخبر مو يعني كان أبوه يعني كمان العرب آيات بدل التكاسي مين اللي شدة جوز خير زوج ولا جوز يعني راسين خيل يبقى نازلة نزلة المرجي العرباية يلحق أبوه، أبوه يبقى سائع أبوه يعني بده مصاري من أبوه يركض هي نازلة يمسكها هي وقف يضربه يزحف هيك هي نازلة يمسكها هي يعني شو يعني يمسك دابة دابة هنن مثل فرنكا ما كان فيه طوابق يعمل له هيك حط على كتفه ويطالعها لفوق قال له بدي مصاري اعطيني فرزي قال له اكنزلها قال له تعطيني يعني هيك ناس ما في يعني هم مالوا بنين وعزم 40 بطل بايد اليمين رواه يعني الله يرحمه هذه ذكرها لكن مستفيضة هي المسألة عند الناس يعني. يلا سيدي ما عندي شيء الحاشية نعم يعني لسه ما تعبنا لحتى تجيب لنا الأشياء. يلا سيدي بسم الله. قال أبو جهل والله لا نرضى ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. والله لا نرضى به ولا نتبعه أعوذ بالله أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. فنزلت الآية. الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. وقيل لم يطلبوا النبوة ولكن قالوا. وهي بتنطبق يعني كمان أنت أي عالم إنسان بتلاقي يعني عالم وقار إيه بتقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني فعلا ربي سبحانه وتعالى انتقى واصطفى من بين الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني علمه ودينه. الله يجعلنا ممن شاء أن يضع فينا ما يبطيه إن شاء الله ويعافينا. يلا سيد. وقيل لم يطلب النبوة ولكن قال. هذا يعني تفسير ثاني، ما طلبوا، لأن هني قالوا حتى نؤتى مثل ما أوتي موسى وعيسى من الآيات، يعني الآية حمالتها المعنى. نعم. ولكن قالوا لا نصدق، لأنه قال لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، يعني أنكروا. وقال أبو جهل إلا أن يأتينا وحي، يعني طلبوا النبوة. وقيل لم يطلبوا النبوة وقالوا لن، ولكن قالوا لا نصدقه حتى يأتينا جبريل والملائكة يخبروننا بصدقك. نعم. أي آخر سورة الإسراء يعني كل هذا الكلام. نعم. ولكن قالوا لا نصدقك حتى يأتينا جبريل والملائكة يخبروننا بصدقك. والأول أصح، لأن الله تعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومع أنه كانوا يقولوا يعني الأمين اللهم صل على الصادق معروف عليه الصلاة والسلام، الرجل يعني الكامل بالكمال هو كان محمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما تأتيه الرسالة. عندما أتته الرسالة نسأل الله العافية كفروا فلما جاءه. نعم نعم سيدي. لأن الله تعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. رسالته أو رسالة أي بمن هو مأمور. وجمع رسالاتي حمته ذكوره، يعني الكوفيون وأبو عمر. نعم. أي بمن هو مأمون عليها وموضعها. نعم. وحيث ليس ظرفا هنا. نعم. مثل يوما بقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه، إذا مننا ربع ظرف يفسد المعنى. واتقوا يوما يعني في يومين، هنيك ما بينفع. ربي قال سبحانه وتعالى يوم يأتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. كمان واتقوا يوما واتقوا في ذلك اليوم، ما بينفعني. لذلك من عربة يوما مفعول به مضرب، واتقوا خافوا هذا اليوم. نعم. وحيث هنا الله أعلم حيث المكان الذي يعلم مكان المكان الذي يجعل فيه رسالته. نعم. بل هو اسم نصب نصب المفعول به على الاتساع، أي الله يعلم أهل، يعني مثل ما قال يعني القواعد تأبى يعني ذلك، يعني لذلك قال على الاتساع. نعم. أي الله أعلم أهل الرسالة، وكان الأصل الله أعلم بموضع رسالة بمواضع رسالاته بمواضع رسالاته. ثم حذف الحرف، يعني الحرف اللي هو الباء، الله أعلم مواضع. نعم. ولا يجوز أن يعمل أعلم في حيث ويكون ظرفا لأنه أفعل تفضيل. نعم. لأن المعنى يكون على ذلك الله أعلم في هذا الموضع. نعم. وذلك لا يجوز أن يوصف به الباء تعالى، الله أعلم في هذا الموضع، يعني الله أعلم في هذا الموضع أعلم، أما بغيره يعني كانوا لا يعلم، أعلم في هذا الموضع. نعم. لهذا لا يجوز. نعم. وإنما موضعها نصب فعل مضمر جل عليه أعلم، يعني أعلم، الله يعلم حيث. نعم. وهو اسم كما ذكر. نعم. يعني ليس ظرف، ليس ظرف. نعم. والصغار الضيم والذل والهوان، وكذلك الصغر. مين بعد حافظ هذا البيت؟ هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. شو أوله؟ مين حافظه؟ هذا لعمركم الصغار بعينه. والصغار يعني الضيم والذل والهوان. نعم. وكذلك الصغر يعني ما أنا ما برضى فيه أبدا. لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، يعني دعا على حاله. نعم. نعم سيدي. وكذلك الصغر بالضم، يعني مصدرين. نعم. صغار وصغر. نعم. والمصدر الصغر، الصغر بالتحريك. نعم. وأصله من الصغر دون الكبر. نعم. فكأن الذل يصغر إلى المرء نفسه. نعم. وقيل أصله من الصغر وهو الرضا بالذل، يقال منه صغر يصغر. نعم. بفتح الغين في الماضي، يعني نشر ينصر الباب الأول، وصغر يصغر من الباب الرابع، علم يعلم لغة. نعم. وصغرا وصغارا، واسم الفاعل صاغر وصغير، والصاغر الراضي بالضم، والمصغورا يعني لا صاغر وصغير، يعني الاسم الفاعل صغير بقى صغير، شلون اسم الفاعل يعني صفة مشبهة هذا باسم الفاعل صغير مثل رحيم، أما صغير مو اسم فاعل يعني، لكن نقول صفة مشبهة باسم الفاعل. نعم. والمصغراء الصغار، الصغار الصغار مو صغار، الصغار مثل ما أنه مصدر يعني، أما المصغور المصغورة يعني الجمع صغار، جمع صغير، مصغورة هو مثل شو، بس هذا لفظ مفرد، مشيوخاء، مشيوخاء إيه، مشيوخاء شيوخ ولا ولا جمع شيخ، ولا هو اسمه شيخ، اسمه شيخ، لا لا جمع مثله، مصغورة مشيوخة، شيخة وشيخ وشيوخ وأشياخ ومشيوخة كلها جمع شيخ، وهي مثله، فمشيوخة أي جمع شيخ، والمصغورة جمع صغير. نعم. نعم. وأرض مصغرة، مصغرة. نعم. نبتها صغير، مصغرة لم يطول، يعني ما بيطول نحن نقول. نعم. عن ابن السكيد. نعم. عند الله أي من عند الله فحذف، وقيل فيه تقديم وتأخير، هذا كتاب حاطه تحت يعني إصلاح المنطق اسمه، مو المنطقة اللي هو المنطق الفلسفي يعني، لا إصلاح النطق يعني، كتاب منيح، كتاب لغة. نعم. عند الله أي من عند الله فحدث، وقيل فيه تقديم وتأخير أي سيصيب الذين أجرهم عند الله صغار. عند الله صغار، سيب الأجر صغار عند الله، صغار عند الله صغار، سيصيب معنى جميل يعني، سيصيب الذين أجرموا عند الله صغار. نعم. الفراء سيصيب الذين أجرموا صغار من الله، يعني شو يعني صغار صفة كائن من الله، صغار ثابت من الله، صغار واقع من الله، صفة متعلقة يعني من الله هي الصفة، يعني مثل ما يقدر بالمبتدا والخبر، وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو يستقر. الله يرحم الشيخ عبد القادر، قال يا شيخ أبو علي الفارسي هذا من عباقرة النحاة، اللي بيقول هو الخبر لا مو متعلق، قال الظرف هو الخبر ما بده متعلق. هون صغار من الله هي بذاتها ما بده متعلق ثابت، أما عموما جمهرة النحاة بيقولوا المتعلق هو يعني عليه الإعراب، وأخبروا بظرف أو بحرف شر ناوين معنى كائن أو استقر. أما لما يكون بالصلة يجب أن يكون فعلا ما بصير كائن، نعم يكون اسم موصول. نعم. قال النحاس وهذا أحسن الأقوال. إيه وقيل المعنى سيصيب الذين أجرموا، أجرموا على سؤال الفراء سيصيب الذين أجرموا صغار من الله، صغار من الله شو الفرق؟ وقيل المعنى معناته معنى ثاني، سيصيب الذين أجرموا صغار ثابت عند الله، ثابت عند الله هيك صغار من الله. وان شو بيسموه صغار من الله؟ هذا جار ومجرور يسموه ظرف، ظرف ايش اسمه؟ ظرف لغو يعني مو عمده بالكلام، صغار من الله. تقول جئت من البيت، من البيت هذا شو اسمه؟ ظرف لغو. اما بتقول زيد في البيت، في البيت شو؟ ظرف لكن مستقر، ظرف مستقر يعني عمده بالكلام. نعم. فهنيك صغار من الله صرف لغو. أما سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، صغار ثابت صار ظرف مستقر أو مستقر، يعني هو نفسه ثابت مو متعلق بصغار، لا هو ثابت يعني. نعم. قال النحاس، قال النحاس هذا أحسن الأقوال لأن عنده في موضعها، يعني في على بابها. شو عنده في موضعها؟ يعني أتت ظرفا. قوله تعالى بسرنا يا عبد الله أنت ضامن. في بدل ضايع أكينا. لا يلا خلنا ضايع. نعم. ما هي؟ ما في بدل ضايع؟ نعم. ولا كله درس كله دروس. يلا سيدي ما أقرأ شوي ثاني. قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام أي يوسعه له ويوفقه، يشرح صدره يوسعه له. نعم. ويوفقه، اللهم وفقه. نعم. ويزين عنده ثوابه، ويقال شرح شقة وأصله التوسعة. نعم. أصل التوسعة يعني المادة من شقة يعني شقة وسع يعني. نعم. وشرح الله صدره وسعه بالبيان لذلك. بالبيان لذلك، شلون بالبيان لذلك؟ يعني فهمه، يعني شرح صدره ابي بالبيان لذلك، يعني يعني شرح الله صدره، يعني المعنى مثل ما نقول هضم، لذلك بيعبر عنه. نعم، وسعه بالبيان لذلك. نعم، اللهم شرح صدورنا. نعم، وشرحت الأمر منه، يعني بينته وأوضحته. ليش أوضحته؟ توضيح، يعني التوسيع، شو اسمه، الموضحة بالكتاب الجراحة، يعني الشيء يلي إذا ضرب إنسان وبين له العظم، يعني فتح أوضح. هذا قديش فيها؟ 5 من الأبي. نعم، يعني حتى قالوا ولو لم يظهر العظم لكن الجرح وصل للعظم، أي اسمه موضح. يلا أي على الحاشي. نعم، وكانت قريش تشرح النساء شرحا وهو مما تقدم من التوسعة والبسط، وهو طول المرأة مسترقية من الأخطار. نعم، فالشرح الكشف. فالشرح الكشف. نعم، تقول شرحت الغامضة ومنه تشريح اللحن. قال الراجي طبعا ما بتشرحه، ما بتعمله، عمليها شرحات كله هالأدو نص كيلو بيعمل لك شيء سبات من شرحه. اي وسع شرح تشريح الله. قال الرازي نعم، كم قد أكلت كبدا وإنفحا وإنفحا. نعم، ثم ادخرت هل يتنم شرح وشرحة. نعم، ظريفة تحت اليبرة. نعم، والقطعة منه شريحة. هذا ما عاد حدا أكل، ليلي ما بيأكل. نعم، قال لي ما بيأكل، وهذا الحقيقة يعني هذا ضرر، يعني الله يرحمه. أقول لي شرع ابني رحمه الله كان عالم وطبيب، كان يقول له يعني الدكاترة يضحك عنه، شو تعملوا غرفة عمليات؟ أنا بعملها على الطاولة هي. ورجل يعني ما شاء الله، يعني من الأطباء الناجحين، لكن أقبل على العلم وصار المفتي، وصار جبل علم الله يرحمه ورحمة الله عليه، وكان من المغرمين بالفتوحات. أي شغلة تانية اللي حدثني عن ذلك، يعني واحد يلفي عليه من تلاميذه، كان يدرس لغة عربية بالمعهد، اسمه أنور الشويكي رحمه الله توفاه الله. أني والله عم يحكي لنا نحن عم نفطر، أساتذة عم يفطروا، قال والله فتت مرة أو عم يقلي إلي، والله ما نسيت يعني. أني فتت لعنده مرة وإذ لقيته حاطط الفتوحات هيك على وشه وعم يفتي بالغرفة. قال له يا شيخ أنور إذا ما بقرأ بالفتوحات كل يوم ما بطمئن. المكية. إيه؟ إيه؟ هذا منه سند عالي الله يرحمه ورحمة الله عليه، وهذا ما بيفهمه إلا عالي، إلا عالي. لذلك يعني غير العالم بيخبص فيه. لذلك ابن حجر قال يحرم، تحرم قراءته، ما بيفهمه يعني. ليه؟ الولد صغير ابن أيام تحمل هيك شفت كرشي أو شيء تحطه بتمه، حرام. ليش؟ متحقق الضرر. طعام الكبار سم على الصغار، لذلك قالوا هذا. هذا بيدل على مدى سعة علم ورحمة الله عليه. نعم، فرحمه الله كان يقول هذا اللحم الأحمر هذا بيتعفن بالجسم، أما الأبيض ما بصره شيء، يعني اللي هو اللي والإدمة كانوا رحمهم الله. أنا يعني سمعت هذا من الشيخ حسن رحمه الله، يبقى بالميدان بالجزماتي في لحام أو لحامين، يقول له لا تجيب من عند فلان، جيب من عند فلان، هذا ما بيحط لي. أنه يجيبوا قالب ويجيبوا قد شوية لحمة وخلصت أصاب أكثر لي، يعني تمشي بالطبخة هيك كان. هلأ الحمد لله يعني ما بيخلي لحمة عند اللحام، أملي هي وأملي هي وأملي هي وأملي هي، يعني ولا شيء. وهذا الحقيقة هذا من سبب تراجع الأجسام. يعني هذا هذا أنا ما سمعته من أبو ديسر، سمعته من الشيخ حسن رحمه الله تعالى. هلا من الصغر عودة للولد أنه ما يأكل لي، هذا بيدل على فساد الأجسام. يلا هذا شو جاب لي النص؟ القطعة هو معلوم أليا مشرح ظريف يعني. الله يرحم الشيخ مولى رحمه الله تعالى. أي سمنة يعني تكون غريبة ما بيأكل إلا سمنة بلدية يعني، أو يعني بحط مستعيلية بيسلوها تصير مثل السمنة، بحط من هذا ومن هذا. الله يرحمه الشيخ حسن بحط سمنة بلدية، أنا بدل ما حط ثلاث معالق بحط معالق خلاص بطبخ، هو بيطبخ واحد يعني وخلاص. أما السمن هذا شو هو وشو حاطين فيه الله أعلم يعني، هو عظام يعني مهروسة عظام يعني شو القصة يعني، هو من ميته هو الله أعلم يعني. فما كان يأكل الشيخ يأكل بس يعني بدال ثلاث معالم حط معالة الشيخ مولى في دهنة وفي يعني لية وفي سمنة عربية بلدية يعني حط منه رحمه الله تعالى. نعم سيدي فعلاً يعني تأجيل كله مربع لشحم الطلاب ما في حيل. لا فعلاً يعني ما بقى لي الله يرحمه علي تاع سيدي موسى كان الله يرحمه من ركب الذهب للبهر وأجيب الولد عندي 13 سنة بدون فرق. شو جابك الولد 13 سنة؟ ليش أنت استرسل في المها؟ كان 12 سنة عم بيوتي. نعم. المهم ما كان بالفتح أبو الشيخ عبد الله أبو عبد الله نعم. وعم بهجم فك بده عزل من الولد يعني ويأخذ بستر. اللي بعد هيك فايت قال له جيل فشتمين شحن قنابل يدخلوا يوهموا. هذا هيك دكوا ما شاء الله دوري والله رجل من العلماء المتواضعين عالم عالم عالم فهمه رحمه الله. بتشوفه ما عليه هيئة العلماء يعني هيك إنسان هيك متواضع رحمه الله تعالى. كان يدرسهم يعني يدرس من عادة فتح كان. نعم يلا سيدي. ومن يريد القطعة منه شريحة وكل سمين من اللحم ممتد فهو شريحة. نعم. ومن يريد أن يضده يغويه ويغويه يجعل صدره ضيقا حرجا. وهذا رد على القدرية. هدول القدرية مين هدول يعني معتزلة يعني ليس سموا قدرية نفاة القدر. نعم. ونظير هذه الآية من السنة قوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في إله تتمة بس مو مشهور. ومن لا يبالي به لا يفقهه. سمعت قرأت شفته مين رواها نسيت والله زيادة رواها أحد أصحاب السنة لكن سمعت مرة من خطيب المدينة ومن لا يبالي به لا يفقهه. نعم. ونظيرها هذه الآية لازم ننتبه لها ومن لا يبالي به لا يفقه يلوى ويلهمه المجتهد. ايه بس هذيك ايه بس يعني احنا ومن لا يبالي به أي بتخوف. نعم. أخرجه الصحيح. نعم. ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدر وتنويره. شو أخرجه الصحيح؟ شو الصحيح؟ هذا يعني نص كلامنا مجاز. ما هي؟ الصحيح مثل واسأل أهل القرية، واسأل القرية. يعني اسأل أهل القرية. نص كلامنا مجاز. ما هي؟ حلل رأسي. شو حلل رأسه؟ نعم. أنت بعيوني أنت، بعيوني أنت. طبس. نعم. ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدر وتنويره والدين العبادات كما قال تعالى إن إيه والدين وين والدين العبادات؟ ما أجيت والدين العبادات بالآية، يعني يشرح صدره للإسلام، يعني المهدي اللي بتبع، يعني أو قل الله يهدينا، هي بدك تتبع تعاليم الدين وأفعال الدين. الدين يعني بالآية يعني هذه هو للإسلام. نعم. كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. أيوة الحمد لله، يعني الذي لا يحمد على مخلوق سواه. من هذول زنادقة، نبعد زندقة، وعالم وعالم وجامع قراءات. شو يقول يا أخي؟ حاجة حاجة حاجة تذكروا البوذي، والله خايف على المسلمين أنا. هيك هيك بهاللفظ، حاجة تذكروا البوذيين يا أخي، وعم يمدح البوذيين، وبقى تذكروا والله أنا خايف على المسلمين، يعني يصير بوذيين؟ يعني كان هالقد ضعيف إسلامنا؟ نسأل الله العافية، الله لا يضلنا. وأضله الله على علم، هذا حتى نقول وأضله الله على علم، هيك الله قال على علم، وفعلا عالم وخطيب وقارئ. نعوذ بالله. لذلك إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، خذوا عمن استقام ولا تأخذه عمن قال. نعم نعم. ودليل خطابه أن من لم يرد الله به خيرا ضيق صدره وأبعد فهمه فلم يفقهه. نعم. الله أسأل الله. وروي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله وهدي ينشرح الصدر؟ فقال نعم. يعني ما هو كيف ينشرح، كيف يتوسع وينشرح الصدر؟ نعم. نعم. قال نعم، يدخل القلب نور. الله إمام شرح صدورا. نعم. فقال وهل لذلك من علامة؟ نعم. فقال صلى الله عليه وسلم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. هذا الاستعداد لله، هذا شرح الصدور وهذا النور. أما هل ده يعني تعال عيش حياتك يا حاجة، ما يعني شو يعني يا أخي؟ الدنيا بدها والآخرة بدها، يعني يعني واحد يعني يعني ينهى عن ذلك. نعم. والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت. قرأ ابن كثير ضيقا ضيقا للتخفيف مثل هين ولين وضيقا لدى. نعم نعم. ونافع وأبو بكر حردا بكسر. نعم. أبو بكر مين؟ أبو بكر يعني شعبي. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وذاك يعني أبو بكر ابن عياش. نعم. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص، هذو اثنين راوية عاصم. نعم. حرجا بالكسر ومعناه الضيق، كرر المعنى وحسن ذلك باختلاف الأثر. طيب. والباقون بالفتح جمع حرجا. نعم. وهو شدة الضيق أيضا، والحرجة الغيظة، اللي نعرفها نحن الغيظة، نعم الغيظة، والجمع حرج وحرجات، ومنه فلان يتحرج أي يضيق على نفسه، يضيق على يتحرج في تركه هواه للمعاصي. أيوة. قال ابن عربي. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحرج موضع الشجر الملتف. فكأن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى موضع الذي التف شجره. وروي عن عمر بن الخطاب هذا المعنى، ذكره مكي والثعلبي وغيرهم. وكل ضيق حرج وحرج، يعني اليمين الراعي، يعني من ترعى، الراعي من ترعى، يعني أو التي ترعى، من ترعى أو ما ترعى إلى التي ترعى إلى الموضع الذي التف شجره. ترعى أن تأكل من الأرض، أما التف شجره ما بتقدر، ما بتستطيع. نعم. يعني مرة من الخطاب هذا المعنى، ذكره مكي والثعلبي وغيرهما. وكل ضيق حرج وحرج. قال الجوهري: مكان حرج وحرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية. نعم. وقرئ يجعل صدره ضيقا حرجا. ضيقا ضيقا ضيقا، لا جاب ضيقا، جاب ضيقا أول شيء. نعم. حرجا وحرجا، وهو بمنزلة الوحد والوحد وحد وحي. نعم. والفرس والدني والدنى. نعم. والدني في معنى واحد. وحكاه غيره عن الفرس: وقد حرج صدره يحرج حرجا. نعم. يحرج يحرج حرجا. والحرج الاسم. والحرج ايضا الناقه الضامره، ويقال الطويله على وجه الارض، عن أبي زيد، فهو لفظ مشترك. نعم. والحرج خشب يشد بعضه إلى بعض يحمل فيه الموتى. نعم. عن الأصمعي. ثم قول ابن قيس: فإما تريني في رحالة جابر، يعني حمليني على حرج على هذا. إيه؟ القرد تخفق أكفان. نعم. ربما وضع فوق نعش النساء. قال عن ثور بن يوسف: القر يعني مراكب النساء. نعم. قال عن ثور بن يوسف: يصف ظليما يتبعن قلة رأسه وكأنه حرج على نعش لهن مخيم. ظليم يعني ظليم مظلوم يعني. نعم. وقال الزجاج: الحرج أضيق الضيق. فإذا قيل فلان حرج الصدر فالمعنى ذو حرج في صدره، فإذا قيل حرج فهو فاعل. كمان حرج، حرج كمان من صفة مشبهة، لأسلوب ليلي ولكني نهر، نهر يعني أشتغل بالنهار، مثل خسر، كمان خسر الدنيا والآخرة في قراءة خسر، يعني بمعنى خاسر. نعم. قال النحاس: حرج اسم فاعل. شاذ يعني. نعم. حرج اسم فاعل وحرج مصدر. قال النحاس: حرج اسم الفاعل. حرج. نعم. حرج اسم الفاعل وحرج مصدر وصف به، كما يقال رجل عدل. أيوة. ورضا. ورضا يعني مرضي يعني أو راضي. نعم. نعم. قوله تعالى: كأنما يصعد من السماء إلى الله. كمل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا لما يرضيك عنا وعافنا واعف عنا واهدنا وسددنا ولا تعقنا علينا علم بعائق ولا تمنعنا عن إيمان واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك في كل وجه وأن تكون غايتنا في كل إرادة فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.